بسم الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا في باب مكروهات الصلاة من الشرح الممتع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكرار الفاتحة. وقفنا إلى هذا الحد بعد أن قال: يكره الالتفات ورفع البصر إلى السماء وتغميض العينين والإقعاء وافتراش الذراعين والعبث والتخصر والتروح وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهي. توقفنا عند هذا الحد من مكروهات الصلاة في الأسبوع الماضي. نستكمل باقي المكروهات. قال المصنف رحمه الله: أو بحضرة طعام يشتهيه، أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة. ما معنى تكرار الفاتحة؟ تكرار الفاتحة أي قراءة الفاتحة أكثر من مرة، تكره إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي لتكرارها. يعني تكرارها بنية العبادة هو المكروه، كأن يقرأ الفاتحة ثم يكررها طلبا للأجر والثواب، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة مرتين. إنما إن قرأ الفاتحة مرة مثلا وقلبه لم يحضر في تعقلها وفي فهمها، فأعاد الآية لكي يعقلها، لا شيء في ذلك. أو أخطأ في قراءة آية فأعادها، هذا مسوغ شرعي للإعادة. إذن تكرار الفاتحة المكروه هو أن يكررها طلبا للأجر والثواب وليس لمسوغ شرعي. قال: لا جمع صور في فرض كنفل. يعني إيه لا جمع صور في فرض كنفل؟ هذه العبارة معناها أن المصنف يرى أنه لا يكره في صلاة الفريضة أن يجمع بين سورتين من القرآن في الفرض، كأن يقرأ في الركعة الأولى بالزلزلة ثم يقرأ بالقارعة أو بالانشراح، قرأ سورتين في ركعة واحدة، هل يجوز أم لا يجوز؟ إن قال رجل لا يجوز، نقول له: ما دليل عدم الجواز؟ يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الفرض. هذا هو دليله، النبي لم يقرأ في فرض سورة مرتين، وقرأ الزلزلة في ركعتين في كل ركعة، سورة الزلزلة في الركعة الأولى ثم سورة الزلزلة في الركعة الثانية. إنما هل جمع بين سورتين في ركعة واحدة في فرض؟ الجواب لا. طب لماذا جوزنا هذا؟ بقاعدة فقهية تقول: ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. النبي فعل ذلك في النفل، فعل ذلك في النفل، فمعنى ذلك أنه يجوز أيضا في الفرض، إلا إذا أتى دليل على بيان الخصوصية للنفل. لما قلنا هذا؟ لأن الصحابة قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، وكان يصلي على الراحلة النوافل إلا المكتوبة، فحينما أرادوا أن يبينوا أن المكتوبة تختلف عن النافلة نصوا على الدليل، فلو ترك الدليل على إطلاقه فالأصل أن ما يجوز في النفل يجوز في الفرض، وما يجب في الفرض يجب في النفل، وليس ما يجب في النفل يجب في الفرض وليس العكس. بمعنى في الفرض من أكل أو شرب ناصيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله في الفرض. من قال أن إن هذا خاص بالفرض جانبه الصواب. لو رخص الله في الفرض النسيان فمن باب أولى في النفل، هذا أصل. استقبال القبلة واجب في الفرض، واجب في الفرض وفي النفل. كان النبي يصلي على راحلته إلى أي مكان توجه، فما جاز في الفرض يجوز، ما جاز في النفل يجوز في الفرض. هذه قاعدة فقهية، ما جاز في الفرض يجوز، ما جاز في النفل يجوز في الفرض، وليس العكس. يعني ما جاز في النفل لا يجوز في الفرض. مثال ذلك، يجوز في النفل أن تجلس في الصلاة مع القدرة، يجوز في النفل أن تقعد مع قدرتك على القيام. صلاتك صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لأن ذلك فين؟ في النفل. أما في الفرض لابد من القيام طالما أنت قادر. يبقى القاعدة تقول ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. قاعدة مرة أخرى، ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. يبقى المصنف هنا يرى أنه يجوز له أن يجمع بين صورتين في الفريضة في ركعة واحدة كالنفل تماما. قال لا جمع صور في فرض كنفل، يعني لا يكره جمع صور في فرض شأنه شأن النفل. هذا معنى المسألة. يعني قرأ في الركعة الأولى في المغرب بالزلزلة، أو قرأ بصورة. والدليل في النفل ماذا؟ حديث حذيفة لما قام صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل ماذا قرأ؟ قرأ البقر والنساء وآل عمران في الركعة الأولى. يبقى جمع بين أكثر من سورة في نفل، هذا فيه نفل. يبقى عندنا دليل أنه فعله في النفل، هذا دليل على جوازه فين؟ في الفرض، إلا إذا أتى ما يفيد التخصيص. خلاص. قال المصنف لكن السؤال هنا، هل يجوز، لسه هنتكلم فيه، هل يجوز أن يقرأ من أثناء السورة؟ يعني يدخل في وسط البقرة ويقرأ، في وسط آل عمران ويقرأ، هل يجوز؟ نعم يجوز بهذه القاعدة. النبي صلى سنة الفجر، قولوا آمنا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. سنة الفجر، سنة الفجر القبلية كان يصليها أحيانا بالكافرون وبالإخلاص أو بآيتين، إحداهما من البقرة والأخرى من آل عمران. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا. وهذه الآية الأولى من البقرة والآية الثانية منين؟ من آل عمران. يبقى يجوز أن يقرأ في الصلاة الفريضة من خلال الصورة من أثنائها. لكن ابن القيم يقول والمستحب والسنة أن يقرأ من أولها، لأن رسول الله في الفريضة عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من أول السورة. هو قسم في مرة سورة الأعراف على ركعتي المغرب، قرأ النصف والنصف الثاني في ركعة الثانية. وسورة المؤمنون أصابته سلعة كحة يعني، فركع ثم أكمل في الركعة الثانية. إنما هديه في الفريضة كان يقرأ من أول السورة دائما وأبدا، حتى قال لمعاذ ألا قرأت بسبح بالغاشية الضحى الشمس؟ فهمت يا شيخ؟ نعم السامع. ده مردود عليه، هل الترتيب قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران؟ يعني النساء قبله آل عمران. قال بعض العلماء يجوز أن يقرأ بدون ترتيب المصحف من هذا الحديث. قال بعضهم لعله فعل ذلك ثم أوحي إليه بعدم, والجواز هو الأصل, الجواز أنه يجوز أن يقرأ من آل عمران ثم من البقرة, لأن هذا ليس بتنكيس, إنما الأولى والسنة أن يقرأ مرتبا, فعله في أول الأمر عليه الصلاة والسلام. هذا في مرحلة التنكيس. يعني ايه؟ تمام يعني بدأت في الركعة الأولى بأولها, وفي الركعة الثانية بآخر, في الركعة الأولى بأول بقرة, وفي الركعة الثانية بآخر البقرة. جاز ذلك عند بعض العلماء, وبعضهم كره ذلك, لأنه قالوا هذا انتقال من أول الصورة إلى آخرها. الأولى من السنة حق محمد أن تقرأ بالترتيب, إنما إن فعلت ذلك جاز, إن فعلت ذلك إيه؟ لكن الذي لا يجوز أن تقول في الأولى آمن الرسول ما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله في الركعة الأولى, في الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه, ده لا يجوز, لأنك الآن نكست من آخرها إلى أولها. هذا واضح. أما إن فعلت هذا جاز. نحن نقول الآن السنة والأفضل مستحب. قال بعد أن قال المصنف وله رد المار بين يديه, وله الكلام ده اللام هنا تفيد الإباحة, له يعني أفادت إليه الإباحة, لكن كان يجب على المصنف أن يقول ويجب عليه, لأن رد المار واجب. فيه تفصيل رد المار بين يدي المصلي إذا كان يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد, وإذا لا كان لا يقطع الصلاة يستحب له أن يرد. يعني الأمر فيه تفصيل. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الوزر لمكث كم؟ 40 خريفة. 40 خريفة يعني كم؟ وقف 40 سنة. في حد يصلي 40 سنة؟ المصلي لن يصلي أكثر من 10 دقائق, لكن هذا إلى إشارة إلى عظم الإثم الذي وقع على المرور بين يدي المصلي. بين يديه محل خلاف, هل بين يديه يعني إلى موضع سجوده, أو بين يديه قالوا 3 أذرع, أو بين يديه رمية حجر رمية معتادة, أو العرف, هي أقوال كثيرة, إنما الراجح بين يديه موضع سجوده. هذا بين يديه, هذه منطقة يحرم على المسلم أن يمر بين يدي أخيه المصلي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الوجوب أنه قال لو لم يرجع إلا بالمقاتلة فقاتله, لو لم يرجع إلا بالمقاتلة فإيه؟ فقاتله. والمقاتلة لا تكون إلا على شيء حرام, يعني النبي يجوز لك أن تقاتل إنسانا إلا لأنه يأتي بإثم. حديث المقاتلة ليس القتل, لا ليست القتل, وأنما المقاتلة تعني المدافعة, تعني الدفع, والمقاتلة مفاعلة بين طرفين, أدفعه وهو يصر على المرور, أدفعه وهو يصر وهو يدفعني, حدثت مقاتلة يعني ايه؟ مفاعلة بين طرفين. المقاتلة فعل يفيد المفاعلة بين الطرفين. قال وله رد المار بين يدي, يعني ما يجوز للمصلي اولا ان يرد من يمر بين يديه, والامر في حقه أوجب إن كان قد اتخذ سترة وأراد المرء أن يمر بين السترة وبينه، والنبي كان يتخذ في كل صلاته سترة. مثل مؤخرة الرحل، تعرف مؤخرة الرحل يعني ايه؟ ها؟ العنزة، تعرف العنزة؟ العصا التي تكون في مؤخرة الحمار مع ركب العرب، يعني أدي المسطرة مرتين كده بقدر حجم المسطرة مرتين، ها؟ كان يغرسها في الأرض يصلي إليها في كل أسفاره، كانت معه عنزة يغرسها في الأرض يصلي إليها. ولذلك يجب على المصلي عند البعض ويستحب له عند البعض الآخر أن يبحث عن سترة، سترة يتخذها عند صلاته، وسترة الإمام سترة للمأموم، يعني يجوز أن أمر بين الصفوف لضرورة. وهذا الحكم تعرفونه في هذا المسجد واضح. وله رد المار بين يديه، يبقى الأمر في رد المار انقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: الإباحة والاستحباب والوجوب. الإباحة والاستحباب والوجوب، هل يباح؟ وما يباح هو ما يستوي فعله مع تركه. وهل يستحب؟ يعني من فعله كان له أجر أم يجب؟ ابن تيمية يفصل، وهذا هو الراجح، قال يجب عليه أن يدفع المار بين يديه إن كان يقطع الصلاة. كان إيه؟ من الذي يقطع الصلاة؟ لا، ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. يجب عليه أن يدفعه، أدفع هؤلاء لو مر بين يديه أحدهما. الاستحباب لمن لا يقطع الصلاة، لأن هذا فيه نقصان أجر. الأول فيه بطلان، يقطع الصلاة. هل يقطع الصلاة يعني يقطعها يذهب أجرها يبطلها، أم يقطع الصلاة ينقص أجرها؟ ها؟ طبعا لو أن امرأة مرت بين يديك وأنت تصلي تبطل الصلاة أم تنقص الأجر؟ ابن حجر انتصر إلى نقصان الأجر، ابن تيمية يميل إلى البطلان. قالت أمنا عائشة: بئسما سويتمونا بالحمار والكلب، كنت بين يدي رسول الله وهو يصلي وكان يغمزني. ها؟ إنما هي كانت بين يديه ولم تكن تمر، محل الشاهد هنا. عموما رد المار بين يديه. يأتي مسألة هنا، هل يختلف الحكم في الحرمين عن سائر المساجد؟ ها؟ وطبعا هناك من يمر في مكة بين يد المصلي ويقول هذا خاص بالمسجد الحرام، خاص بالمسجد الحرام أنه يجوز أن تمر بين يدي المصلي، وهذا الكلام يحتاج إلى دليل. إنما إن صح الدليل فهو في منطقة الطواف، المنطقة التي يطوف فيها، فالأصل في هذه المنطقة هو الطواف، والمصلي ينبغي عليه أن يبعد عنه. والله يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يبقى الحق هنا للطائفين أولا، فالمصلي ليس له حق في هذه المنطقة، منطقة الطواف، منطقة الطواف. أما سوى منطقة الطواف فالحكم في مكة، في المدينة، في المسجد الحرام والمسجد النبوي كشأن إيه؟ سائر المساجد، نأخذ نفس الحكم لأن البعض يمر هكذا. يقول: وله، يعني المصلي، عد الآي. إيه عد الآي؟ يعني عد الآيات. طب لماذا يحتاج إلى عدد أن يعد الآيات؟ كإنسان يقرأ الفاتحة يريد أن يضبطها بالعدد، ها يحمل في جيبه حصى مع كل آية يرمي حصى، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أن يعد الآيات كما قال الفقهاء إن الإمام أكثر حد تسبيح وراكع وساجد 10، وأدنى الكمال 3، أدنى الكمال 3 تسبيحات، والواجب تسبيح. فإن كان لا يضبط الإمام لا يضبط العدد فيجوز له أن يعد إما بقلبه أو بوسيلة أخرى. له عد الآي والفتح على إمامه، دي نقطة مهمة جدا وهي الاستفتاح على الإمام، ينقسم إلى 3 أقسام: فتح واجب وفتح مستحب وفتح مباح. ما هو الواجب؟ الواجب في فاتحة الكتاب، يعني يترتب عليه بطلان، أو أزاد خامسة أو أنقص سجدة، كل هذا يترتب عليه إن فعله عمدا بطلان الصلاة، فإن فعله سهوا وجب على المأموم أن يستفتح، أن يفتح عليه، يجب يأثم إن لم يستفتح. في هذه الأحوال يبقى القاعدة تقول يجب على المأموم أن يستفتح في كل فعل أو قول تركه تبطل به الصلاة، واجب. كيف تستفتح؟ سأقول الآن. يستحب له الاستفتاح فيما لا تبطل به الصلاة، كصورة مع الفاتحة أخطأ في قراءتها وأتى بآية مكان آية، يسن له أن لا تشكيل، لا يعني رجل يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، ماذا تقول أنت؟ يجب عليك أن يجب، لأن هذا الفعل يبطل، يبطل الصلاة، فوجوب الاستفتاح فيما تبطل به الصلاة، فيما تبطل به الصلاة، واستحباب الاستفتاح فيما لا تبطل به الصلاة لو تركه عمدا كالسنن، القراءة صورة بعد الفاتحة سنة، حتى إن لم يفعلها صحت الصلاة، صحت الصلاة عند ذلك إن نسي. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب لما نسي آية، يعني ترك آية ثم قرأ التي بعده، قال هلا ذكرتنيها، يعني ذكرتني هذه الآية، وأقر والقراءة صحيحة لا شيء فيها، لا شيء فيها. هل يجوز للذي خارج الصلاة أن يستفتح على الإمام في الصلاة؟ لا يجوز، هذا فعل غير جائز. لذلك أمرنا بأن نجعل خلف الإمام أولي الأحلام والإيه والنهى، قراء. قال نعم الزوجة تستفتح عليه، تستفتح، تستفتح. استفتاح المرأة يختلف عن استفتاح الرجل، سأتعرض هنا للمسألة. قال وفي نقطة في الفقه مهمة، المرأة أمرت بالتصفيق والرجل أمر بالتسبيح إن أخطأ الإمام، يعني الإمام مثلا الله أكبر ثم ركع سجد ونسي الركوع، ماذا يصنع الرجال؟ سبحان الله تسبيح أولى، فإن قام بها ونعم، لم يقم سبحان الله مرة ثاني فلم يقم سبحان الله مرة ثالث، يعني التسبيح للرجال مرة مرة، فإن تذكر بعد التسبيح الأولى ماذا تصنع المرأة؟ تصفق على خلاف، هل تصفق ببطن يدها على ظهرها على ظهر اليد؟ التصفيق للنساء. لكن هنا مبحث مهم، هل تصفق المرأة للمرأة إذا كانوا مع بعض مع بعضهن ليس فيهن رجل أو ليس معهم رجل، أم تسبح؟ هل العلة أنها تصفق لأجل أن لا ترفع الصوت لأن لا يفتن به الرجال في الصلاة فمنعت من ذلك، أم العلة أنها تصفق في كل الأحوال حتى لو كانت مع نساء؟ يعني امرأة تصلي بنساء إمامة ومعها نساء فأخطأت الإمامة وأرادوا أن يستفتحوا عليه، هل يستفتحوا بالتصفيق أم يستفتحوا بالتسبيح؟ نعم لا الخيرون دي ايه، لا الخيرون دي حق محمد هروب هروب. نعم، ويمكن ذلك استاذ جامعي كان ناقش باحثا فقال له رأيك ايه، قال له الاثنين، قال له لا لازم يقول لك رأي ايه واحد. قال جاء محافظ الى بلدة يزورها فجمع المسؤول في المحافظة الموظفين وقال لهم يعني ايه، علمهم ان يجيبوا اسئلة، كلما سألك المحافظ سؤالا قل حاضر يا بي، نعم يا بي، خلاص امشي على كده. فجاء المحافظ الى احد الموظفين قال له عندك كم سنة؟ قال له 10 يا بي. 10 شغلهم امتى يا ابني؟ من 40 سنة يا بي. قال له انت عبيط ولا بتستعبط؟ قال له الاثنين يا بي. ماشي على الخط على طول يعني. نسأل الله العافية. فالاثنين دي ما ينفعش حق محمد، لازم واحدة من الاثنين. من قال ان المرأة منعت عن التسبيح لأجل فتنة الرجال قال يجوز له ان تسبح ان كانت معه نساء، ومن قال ان هذا الامر تعبدي يلتزم النص بالنص التصفيق للنساء والتسبيح لمن؟ للرجال. لسه هتكلم اللي ما فهمش، سبحان الله ما فهمش، سبحان الله ما فهمش، سبحان الله برضو ايه ما فهمش، هل يجوز ان اتكلم في هذه الحالة؟ اقول له اتيت بخامسة نسيت الركوع؟ الامر فيه خلاف، والراجح ان الصلاة تبطل صلاة من تكلم، وإنما ينبغي عليه أن يتكلم ويخرج هو ويستأنف لمصلحة المجموع، نضحي بواحد لأجل الجميع، تضحية بواحد أن يستأنف الصلاة. إنما لو قلنا أنها كما إنها تصح لجوزنا الكلام في الصلاة، والصلاة لا يجوز فيها الكلام إلا من استدل بجواز الكلام، استدل بحديث لا مقام له في هذا، لا دليل له، حديث ذو اليدين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وتأخر إلى آخر المسجد وكلمه ذو اليدين يا رسول الله هل نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لما؟ قال صليت بنا ركعتين. قال حقا وقال ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فأتى وصلى ركعتين ثم فقال هو تكلم رغم أنه فين في صلاة، لأنه أتم ركعتين بالإضافة إلى، لو أن الكلام يبطل الصلاة لاستأنف الأربع، إنما أتى بركعتين، هذا يدل على جواز التكلم لمصلحة. نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنه صلى أربعا ثم انصرف وبنى على هذا اليقين. الأمر يختلف على رجل يصلي بالفعل، فالقياس في غير محله. من قال بجواز الكلام، كلام لا يجوز، إنما لو لبس على الإمام ولم يفطن أو لم يدرك التسبيح يجوز لأحد المأمومين أن يتكلم ثم يخرج ويستأنف حلا للنزاع. نعم. يستفتح. الأصل أن يسبح، الأصل أن يجهر بالقراءة، الأصل أن أو يتنحنح. ثلاث حاجات لسه هقوله، يسبح أو يجهر. يجوز أن يجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة. واحد بيقول لك أخطأ في الصلاة فتقول الحمد، رحت رفع صوتك لكي أن ينتبه، أن يجهر بالقراءة أو يذكره بآية قرآنية كما تقول أنت، لأن هذا من جنس كلام الصلاة، تسبيح والقرآن من جنس الصلاة. إنما يقول أتيت بخامسة، تكلم أم لا تكلم؟ تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة، بحيث لو رآه رائي لقال هذا يصلي أم لا يصلي؟ لا يصلي، صح، لأنه أتى بكلام ليس من جنسها. طيب لسه هيجي كلام. قال المصنف والفتح على إمامه، والفتح على إمامه له أن يستفتح على الإمام. ولبس الثوب، لبس الثوب يعني رجل يصلي عريانا وبينما هو يصلي رزقه الله بثوب، فله أن طبعا يجب يعني على الوجوب ستر العورة بما، هل يستأنف أم يتم؟ يتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أزال النجاسة في نعليه وأتم، فهو حصل الواجب متى استطاع، حصل الواجب عند استطاعته. لكن الحقيقة الكلام ده هنا مشروح والشيخ يميل لهذا، لكن الحقيقة الشافعي له رأي آخر أقوى. لو أن الوقت لم يخرج فالواجب أن يخرج من الصلاة ثم يلبس ثم يستأنف، لأن الوقت لم يخرج وعنده قدرة على تحصيل الواجب بكامله في الوقت. نعم. ما لسه جاي له، لو معاوية بن حكم بحكم السلمي لما عطس في الصلاة رجل بجواره وقال له يرحمكم الله، مش كده؟ فعل ذلك جهلا، فعل ذلك ايه؟ فعل ذلك جهلا، والنبي علمه، فالجهل يعذر بجهله، ليس محل شاهد هذا. كالرجل الذي أساء في صلاته النبي عذره بايه؟ بجهله، فمعاوية عذر بجهله، ليس دليلا على جواز التكلم. نعم. يعني قال ولبس الثوب، ولبس الثوب له أن يلبس الثوب المصلي، ولف العمامة يعني العمامة حلت من على رأسه يلفه، أو سجد وعند السجود وقعت العمامة، له أن يلبس، وهذا يحدث كثيرا. أو عندما يسجد الطعيه راحت إيه؟ وقع الزحلقة، له أن يضبطها على رأسه. كل هذا جاز لأن هذا لمصلحة الصلاة. لف العمامة العمامة، وقلت وسأقول وأكرر فرق بين العمامة والغترة. العمامة من السنة، فينها حد يلبس عمامة؟ المسجد كله بلا عمامة إلا هذا الشيخ أو الشيخ يرتدي عمامة، هذه العمامة عمامة لها ذؤابة محنكة أو لها ذؤابة كعمامة الجمعية الشرعية أو الإخوة بتوع التبليغ، تعرفون العمامة. أما هذا الرجل يلبس إيه؟ غترة. الرجل الذي أمامي يلبس إيه؟ غترة. والغترة ليس لها علاقة بالسنة، بس تقليد يعني، إنما العمامة هي الإيه؟ السنة المسح على الإمامة، والإمامة لها أحكام فقهية، أما الغترة ليس لها أحكام فقهية. الغترة هذا التقليد جاءنا من بلاد شبه الجزيرة. لماذا؟ لأن الجو عندهم إيه؟ شمس حار، فيعني يضعون الغترة لأجل أن يستظلوا من حرارة الشمس. فيه الذي أفهمه أنا، حتى في رسائل جامعية في أحكام الإمامة، الإمامة لها أحكام شرعية، أما الغترة ليس لها أحكام شرعية. نعم. لا أنا مش عاوزين نتكلم في شيء يعني ليس هذا محل الكلام فيه. وله رد المار بين يدي الصلاة بدون عمامة جائزة، لكن بعمامة أكمل وبغطاء رأس أتم. بدون عمامة النبي صلى بشعر لبيان الجواز، إنما بغطاء رأس أكمل. فرق بين الإجزاء والجزاء. نعم يجوز أن يصلي بلا شيء على رأسه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه على الإطلاق، لأنها ليست عورة، لا، من سنن العبادات حسب الفعل. إن غطيت الرأس تعبدا فأخذت الأجر. السعودية كما نعرف دي عادة وليست عبادة. هذا قوم زي إيه اللي هو اللي بيسموه الشيح ده، اللي هو اللي بتاع الأسود ده، اللي هو إيه العقاد، وده رغم السنة، ده تقليد لباسي يعتز به في زيه، زي يدل على هذا. كويتي غترة بيضاء والعقال أسود، سعودي غترة عمراء والعقال أسود، هذا زي توارثوه من أجيال سابقة لا شيء فيه. إنما المشكلة أن يعد ذلك من السنة، لا، ليس له علاقة بالسنة من بعيد أو قريب، لا نجعله سنة. ها؟ مثلا المهم خلينا في موضوعنا، ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل. قتل حية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الحية والعقرب، الحية والعقرب في الصلاة. في الصلاة لو جاءت حية على قدمك فيجوز أن تقتلها. وفرق بين الحية والعقرب، فالحية قد تمر دون أن تلدغ، لكن العقرب لا بد أن يلدغ. إذا أحس بجلد بشر فيلدغ، إنما الحية قد لا تلدغ. والنبي أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة وأباح ذلك للمصلي. قال بأي شيء؟ وقتل حية وعقرب وقمل. القمل معروف يؤذي المصلي، وقس على القمل ما يؤذيه من ناموس أو بعوض إلى غير ذلك. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ده مسألة مهمة. أفعال تبطل بها الصلاة وأفعال تكره في الصلاة وأفعال تستجب في الصلاة تجب، وأفعال تستحب في الصلاة وأفعال تباح في الصلاة. أحكام كل الأحكام التكليفية الست الخمسة في هذه الأفعال. رجل يصلي إلى غير القبلة في الصحراء بعد اجتهاد، صلي هكذا، فأنت تمر عليه، قلته يا أخي القبلة هكذا وليست هكذا، يجب عليه أن يجب، هذا تحرك واجب في حقه، صح؟ هذه واحد. أيضا إمام يصلي برجل واحد يقف بجواره بجواره، وجاء ثاني وقف بجوار الثاني، فيستحب الإمام أن يتقدم. هذا فعل إيه؟ مستحب. ويحرم عليه، يحرم عليه حركة يبطل بها الصلاة، مثل أن يأتي بحركات كطعام وشراب، أو أن يطيل في تحرك بحيث إذا نظر إليه من نظر قال هذا ليس في صلاة، لأنه يأتي بأفعال ليست من الصلاة مع إطالة هذا الفعل. والإطالة والتوالي، الإطالة والتوالي وعدم أو كونها من غير جنس الصلاة شروط ثلاثة للحركة: أن تكون من غير جنس الصلاة، أن تكون طويلة، ألا تتفرق. يعني في الركعة الأولى أتى بحركة، والركعة الثانية أتى بحركة، والثالثة أتى بحركة، والرابعة أتى بحركة، لكنها متفرقة لم تبطل الصلاة، لكنها إذا اجتمعت جميعا في ركعة واحدة بطلت الصلاة لطولها، لطول هذا الفعل. إذا نظر إلى الساعة وهو يصلي ما حكم صلاته؟ لا تكره، تكره، لأن هذا فعل يسير وليس فعل طويل، إنما هذا فعل مكروه. أخرج حافظة النقود وعد النقود وهو يصلي، أيضا هذا فعل يسير يكره، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجواز في أفعال، لما حمل أمامة ولما طرقت الباب عائشة وكان في اتجاه القبلة تحرك لفتحه ثم عاد للصلاة، فهذا يدل على جواز هذا الفعل. إذا أفعال الصلاة تأخذ الأحكام الخمسة، أحكام التكليفية، قد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون مباحة أو محرمة. رجل رأى فرجة في الصف، فرجة، عند ذلك يستحب له أن يتقدم ويتحرك ليغلق هذه الفرجة. رجل تحرك لأنه تأخر عن الصف قليلا عن يمين وعن يسار، تقدم تحرك، هذا فعل في الصلاة يستحب له أن يتحرك. يبقى الأفعال في الصلاة تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. الصلاة كلها هذا فعل، هذا فعل يباح ويجوز. لو أن عنده الإنفلونزا حج محمد خلاص يصلي، يصلي ازاي؟ كيف يصلي؟ يعمل ايه؟ كيف يحكمه؟ الإنفلونزا ايه؟ حنفية شغالة، حنفية، يترك يا اترك هذا يسيل، لا هذا عمل لصالح الصلاة، فهذا يجوز. نعم، لا قف لوحدك، وتحدثنا عنها، قف لوحدك. قال المصنف: وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل، إن أطال الفعل، أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يعني المصنف هنا رأى أنه لو أتى بفعل ليس من جنسها طويلا سهوا بطل. يعني رجل يصلي ثم وهو نسي أنه إيه؟ خرج وجلس واستدار ناحية أخرى وتحدث مع صديقه وينسى أنه في الصلاة، تبطل الصلاة أم تصح؟ حتى ولو سهل، لأنه أتى بفعل ليس من الصلاة. الفعل والكلام حتى لو ظل في ناحية القبلة ثم وهو يصلي أخذ الكتاب وظل يقرأ ويقرأ، ثم أخرج الساعة، أتى بأفعال طويلة، الذي ينظر يقول هذا لا، وفعل طويل وهو نسي أنه في الصلاة. فرق العلماء بين الفعل والكلام، قالوا من تكلم ساهيا من غير جنسها لا تبطل، ومن فعل فعلا طويلا من غير جنسها سهوا تبطل. فرقوا بين الفعل والصلاة. بعضهم قالوا لا تفرق بين الكلام والفعل، فكلهما تبطل به الصلاة لو سهوا حتى. الصواب افترض واحد يصلي وسهى انه سهى، وقال لك كيف الحال عامل ايه، رحت براح المشوار ده، اخبار محمد ايه يا شيخ، كسبتك انت الله المستعان يا اخي، قول كلام غير ده، عمال يدردش معك هو ايه يصلي، وقال سهى علي صلاته بطل حتى ولو سهوا. فالعمل الذي ليس من جنس الصلاة ان طال يبطلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف يباح قراءة أواخر الصور وأوساطها، قراءة أواخر الصور وأوساطها في الفريضة، لكن السنة أن يقرأ من أولها. يباح، هذا اللي بين الإباحة، أواخر الصور وأوساطها. وكما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النافلة، فيجوز في الفريضة، يجوز في الفريضة. بالطبع تأتي مسائل عديدة هنا، بعض الأئمة يقرؤون القرآن بترتيب المصحف في القبلة، يعني يبدأ يقرأ في الفجر من أول البقرة، ثم في المغرب، ثم في العشاء من أول البقرة، حتى يتم القرآن في الفروض الجهرية. هل هذا وارد؟ هذا لم يرد. نعم، لا، من قلت لا ذاك تنكيس، لا، يجوز قراءة أواخر الصورة وأوساطها، يعني يجوز أن يقرأ من آخرها أو من أوساطها، مش معناها يقرأ من آخر ثم الوسط، لا، يعني يجوز أن يقرأ من أو من وسط الصور، يدخل كده إيه مثلا، يدخل على صورة البقرة سيقول السفهاء من الناس، من أول من وسط الصورة قرأ من أول، أو يقول آمن الرسول يقرأ من آخرها، إنما السنة أن يقرأ منين؟ من أولها. والنبي له هدي في القراءة كما بينت، في الفجر في المغرب والعشاء له هدي في قراءته في هذه الفروض الثلاث، كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وكان يقرأ في المغرب من قصاره، وكان يقرأ في العشاء من الأوساط. المهم يعني قال وإذا نابه شيء سبح رجل، نابه يعني ناب المصلي شيء في صلاته، أو الإمام نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. انظروا إلى الشرع حتى في الصلاة لم يبح للمرأة أن تتحدث بصوت لأجل أن تفتن الرجل وهو يصلي، فإن كان ذلك في الصلاة فمن باب أولى في غيرها. وحديث معروف في البخاري معروف عندكم، وهو حديث أبو بكر لما صفق الرجال فقال صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق لمن؟ للنساء. من حزبه أمر في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النسوة النساء. وصفة التصفيق أن تصفق المرأة ببطن يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى هكذا. طبعا خلاف تصفق هكذا ولا تصفق هكذا ولا تصفق هكذا، هذا هو الراجح. أي صفة من هذه الصفات جاز، إنما الراجح أن تصفق ببطن يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى هكذا. في خارج الصلاة تصفيق للنساء بصفة عام في أمر التعبد: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره. يبصق ثلاثة معنى واحد: صاد والزاي والسين. يبصق ثلاثة معنى واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزل إماما من الصلاة لأنه بصق في المحراب، فعزله عن إمامة المسلمين لسوء خلقه. محراب مكان الصلاة يعني سيدي الشيخ، المحراب ليس هو التجويف، إنما فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب في مكان الصلاة. فإذا بصق المصلي واحتاج إلى البصق، طبعا البصق هنا يكون في مساجد أيام أن كانت فيها حصى رمال يبصق ويدفن، أما الآن يبصق على المكت. يعني رجل يقرأ هذا الحكم يقول أبصق على المكت، هذا كلام غير جائز. البصق هذا حكم كان في عهدهم لما كان مسجد الحصى والرمال، فكان يبصق عن يساره، كان يبصق عن يساره ثم يدفنها، ثم إيه يدفن. ويبصق لحاجته إلى هذا، لأنه لو لم يبصق لأثر ذلك في قراءته وفي خشوعه. ولذلك البصق يكون عن اليسار ولا يكون تلقاء الوجه ولا عن اليمين، لأن تلقاء الوجه الله بين يديه وعن اليمين ملك، فالعلة موجودة، فلا يجوز أن يبصق أمامه أو يبصق عن يمينه، إنما يبصق عن يساره. يعني رجل احتاج إلى أن يبصق أخرج المنديل ثم يبصق عن يساره، يبصق عن يساره. وكفارة البصق أن يدفنها، كفارة البصق في المسجد أن يدفنها. في كل شيء ويبصق عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، يعني إن لم يجد ما يبصق فيه بصق فين؟ في الثوب. وتسن الصلاة إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. نتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن شروط السترة، إنما نضيف إلى هذا أنه إن لم يتوقع، يعني رجل دخل مسجد عزيز أراد أن يصلي الساعة 2 وليس في المسجد أحد، هل يصلي إلى سترة أم لا؟ إلى سترة، توقع أو لم يتوقع. احتاج من مر بين يديه إلى المرور أو لم يحتاج؟ في كل الحالات، يعني هب أن الرجل يصلي أمام الباب وأنا أحتاج إلى الخروج، أحتاج لابد أن أنتظر، أنا لا أحتاج لابد أن أنتظر. هو يصلي والمسجد خالي لابد أن يتخذ سترة. هو يتوقع أن يمر بين يديه يستر، كل الحالات لابد أن يتخذ فيها إيه؟ سترة. فاتخاذ السترة من آكل السنن في الصلاة. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا. نعم يا شيخ. نعم مالو يكمل. لا يركع معه مباشرة. متابعة الإمام أصل حتى في الفاتحة يا حاج محمد. أول من الله أكبر حتى في الفاتحة تقطع وتركع ويركع. متابعة الإمام أصل. لأجل متابعة الإمام ضاعت أركان وواجبات في الصلاة وسنن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته. هذا هو الأصل. طيب حاضر سأتحدث لسه أتكلم لسه أتكلم. تقدم لي أخ يريد التعدد وأنا الزوجة الثانية، فماذا تنصحني أنا بكر وسني 29 سنة ويقول لي من مصلحة أن الزوجة الأولى لا تعلم إلا بعد الزواج، فبماذا تنصحني؟ كيف أضمن حقي؟ أرجو الرد. لا وألف لا، أنصحك بعدم الزواج من هذا الرجل. حقيقة مآسي نسمع عن مآسي. أولا هو يريد التعدد، فلا بد لكي يضمن نجاح هذا التعدد أن يخبر الأولى، وإلا ستكون الثانية الزواج صحيح. أنا لا أقول بزواج باطل، إنما الأولى تعلم بعد الزواج رد الفعل ماذا يكون. يا نهاية تخير، فيأتي للثانية يقول معلش أنا عجز، أنا عجز لا أستطيع أولادي زوجتي، أو يعيش في جحيم. لا تقول له مثلا طلقها، لا يعيش في جحيم بين الاثنين. الأولى تعلم تقول خاين خدعني أبوك خاين، لدرجة أن رجلا ضرب من أبنائه، ابن أبله قال له يا أبا خد أمي وحشة تتجوز عادي هذه. طبعا هذا عقوق، انما هو الذي اوقع نفسه في هذا قبل ان يصنع القرار. يأتي باولادي وزوجته، يا اولاد انا سأتزوج. تقول لا لابد من الطلاق، تعال تفضلي قبل ان اتزوج انت طالق سلام، واتزوج وانا مرتاح متهني. انما ابا زي اللص، انت ضحية، الاخت دي ضحية، وستكون ضحية، لا تضحي بنفسك. بعض الاخوة في امر الزواج الحقيقة نماذج، يعني انا لا اريد ان اقول سيئة، انما الحقيقة الزواج مسؤولية والزواج امانة، والمرأة امانة عندك كما قال رسول الله هن عوان أسيرات عندكم. البعض يتزوج دون إنفاق، أو يتركها أو يهجر أو يعلقها دون إنفاق ودون سؤال، لا تسريح ولا زواج، زواج مع الإيقاف يعني، لا يطلقها ولا يمسكها معروف. مآسي مآسي ونماذج إساءة لشرع الله سبحانه وتعالى، إساءة لنفسه وإساءة للشرع باعتباره هو ينسب إلى الشرع، إنما الشرع كله حسن. فأقول لهذه الأخت الفاضلة 29 سنة بكر، يا أخت الفاضلة لا تقبل التعدد بهذه الشروط. التعدد نعم، لكن تعدد في النور بالضوابط الشرعية لا بأس، وأن يكون عادل في قسمه ليلة وهذه ليلة، هذه تلفون وهذه تلفون، هذه شقة وهذه شقة، عدل، عدل فيما يقدر عليه. أما أن يكون لصا يتصرف في النهار ثم يختفي بالليل، أنت الضحية، وأنصحك بعدم القبول، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمصلي أن يصلي وهو يحمل سلاحا؟ بالطبع يجوز. متى؟ صلاة الخوف، وهم يصلون فرجالا أو ركبانا، يصلي رجالا يعني مترجلا، يمشي على رجله وهو يصلي. أما السلاح في المسجد يكره، لا، السلاح في المسجد أن يكره أن يدخل إلى المسجد، يكره أن يدخل المسلم إلى المسجد بسلاح. والإمام البخاري بوب على هذا. إيه؟ لا ينقص الأجر. آه. لا، ابن عباس كان مركب حمار أتان ومر بين يدي المصلين. ابن حجر له كلام كثير في المسألة. نعم. بدو طلب استئناف. أول ما يعرف أن شيء مر بين يديه يبطل طول الصلاة، لم يعرف خلاص. العلم حل التكليف. رجل يصلي بمنطلون وفانلة داخلي، هل يجوز صلاته؟ نعم تجوز الصلاة يا أخوة. الصلاة بفانلة الحمالة جائزة، إنما يستحب أن يستر أحد على وجه الاستحباب وليس الوجوب. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه الجمهور على استحباب ستر أحد عاتقيه. أما إن صلى بفانلة حمالة صلاته صحيحة، لكنه يعني فاته الكمال وهي مكروهة عند البعض. الشرط طبعا هذه عورة الصلاة من الركبة إلى السرة، تختلف عن عورة النظر. يعني بنطلون إيه يصلي بنطلون؟ ما البنطلون؟ لا لا، بنطلون أخواني سروال واسع غير مسبل، بنطلون فضفاض، قميص جاكت طويل عليه. ما قال، لم لا يجرؤ أحد أن يقول أن الصلاة باطلة. بدأت مني عورة. قال قال خلي بالك حاج محمد، حاج محمد ايش تقول لي؟ اوكي الدكتور فتح جمعة هنا حين المحاضرة، استاذ الدكتور فتح جمعة يعشق العربية ويأبى اي كلمة بالانجليزية، ويقول رئيس المانيا اسمه شراك ده ولا ايه او مش عارف اسمه ايه، المهم يعني انسحب المؤتمر لانه استخدموا فيه ثلاث كلمات بغير الالمانية، معترضا على استخدام لغة بخلاف لغة بلده. فهو الرجل الدكتور فتحي يعني اي اجتماع يتحدث فيه اي انسان بغير عربية ينسحب فورا، لان يقول العربية هي لغة القرآن ولا بد ان نحافظ على العربي. فنحذف اوكي من تعاملتنا. هل يجوز هل يجوز ترويق عن بضاعة داخل المسجد؟ ان البيع يكون خارج، يعني واحد يعلن عن البضاعة داخل المسجد والبيع خارج المسجد؟ لا، الاعلان من البيع، الاعلان يرتبط بعملية البيع، فلا يجوز. رجل كان يصلي العصر بجواري، ثم بعد أن أنهى الإمام الصلاة اتخذني إماما رغم أنه كان قد أدرك الجماعة. لا، يعني هو هم الأول والثاني مأمومان في الصلاة، انتهى الإمام كلاهما مسبوق، أحدهما جعل الآخر إيه؟ إمام. كلام خلافي لكن الراجع عنها لا تجوز. هل يجوز أن نصلي جنازة في وقت الكراهة؟ نعم يجوز، نعم يجوز أن تصلي الجنازة في وقت الكراهة. هل يجوز بعد أن يسلم الإمام أن يسلم المأموم بعد ولو 7 دقائق؟ يا أخي سبحان الله، وده مأموم ازاي يا مشي؟ لا لا لا لا، إذا سلم فسلموا. والفعل التعب حسألني أخو في التليفون اليوم، التليفون دي كلمة عربية والهاتف، والله الجوال هاتف، سألني سائل في الهاتف يقول الإمام سلم، سلم الإمام ولم أدعو أنا الدعاء المأثور، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، لم أدعو، هل أسلم أم أدعو؟ قلت سلم. يا أخي ده الإمام إذا أدركته راكعا تركع معه وتسقط عنك الفاتحة عند الجمهور، يعني متابعة أسقط الفاتحة، الفاتحة تسقط عنك لأجل الإيه؟ المتابعة. يسقط عنك التشهد الأوسط إن جئت في الركعة الثانية مع الإمام والأولى لك، الأولى لك والثانية معه، تقرأ التشهد الأوسط فين؟ في الأولى لك والثانية، فالثانية لك هي الثالثة، لك الثانية لك هي الثانية لك، لك فيها تشهد، تقف أم لا تقف؟ حاضر تقف، يبقى أسقط التشهد عنك الأوسط لمتابعتك له، فهناك أشياء عديدة. نعم ها؟ سلم كالفاتحة تماما. ده أنا قلت لك الجمهور يقول قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خليك معاه يا شيخ، مالك يوم الدين، راح الله أكبر الإمام، ما أتممت الفاتحة تعمل إيه؟ ها؟ تركع معه وتترك استكمال الفاتحة لمتابعته لفوات المحل. يا أخي الفاضل حديث يقول إذا سلم فاء متابعة، والفاء للتعقيب، هو إمام وأنت مأموم، أنت متابع له، فإن سلم ثم انتظرت أنت بعد 7 دقائق أنت لا المأموم، أنت في وادي وهو في وادي. لا أخي لا تخيل سري 30 ثانية يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتقول إنك حميد مجيد اللهم، ثم سلم بحيث لا يدرك من ينظر عليك أنك فرقت. حديث صحيح فيه زجر لمن يتخلف عن الإمام أو يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أن يحول الله وجه رأسه إلى رأس حمار، إلى رأس حمار، هذا زجر في متابعة. وهي ايه بتشيل محمول يعني ايه؟ لا ارى فيه شيء يا شيخ، هو اتصال وكلامها مع الأجانب لابد من إذن زوجها، أمها تحدثها كيف حالك يا ابنتي، تقول لابد أن أستأذن الزوج. نعم في أرض في البيت، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لها أن تحمله إلا بإذني. توفيت عمتي ورثتني أنا وإخواني قبر، معلم بأن لها أولاد وترك لهم مال، والمال الذي تركته لإعادة حق القبر. يعني إيه ورثتني أنا وإخواتي؟ أعطتها يعني؟ هل لما تركت لهم القبر أعطت لهم القبر في حال حياتها على سبيل الهبة؟ على سبيل الهبة نقول لا وصية لوارث، فإن دفعوا المقابل فبيع وشراء، وإن لم يدفع المقابل يعود التركة عامة تقسم على الجميع. ما تكلمنا عن ما حكم الانتكاس في الصلاة، تنكيس يعني، يعني ما تكلمنا عن هذا. الصلاة تبطل إذا نكس في صلاته بصورة أو آية كما قلنا، أو حروف، وإحنا كلمنا بحث. هل النساء مثل الرجال في الجنة يمكنهم رؤية وجه الله؟ وجه الله مال إيه؟ مال إيه؟ المرأة والرجل لا شيء، لا تخصيص للرجل بالرؤية دون المرأة، ولكن المكلفين جميعا. كيف يعني نكس؟ يعني كيف التنكيس؟ استفتح، لابد أن صح له، صح الصورة الثانية. يعني قال إيه؟ آخر البقرة ثم بدأ بأول بقرة، قل له ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خلاص تفارقه. ورجل تزوج امرأة بغير رضا والدها لأنه كان يريد أن يزوجها برجل آخر، وكان ولي أمر في عقد نكاحها هو خال المرأة، ولا أدري متى كان الخال ولي، متى يجوز أن يكون الخال من العصبات؟ الخال ليس من العصبات. ثم بعد أن تزوجت المرأة لهذا الرجل فترة، جاء والد المرأة لزيارتها وقد ارتاح لزاز الرجل وندم. السؤال ما حكم هذا الزواج مع العلم أن الزوج والزوج يعلمون شروط النكاح؟ طالما أنه أقر الزواج ووافق عليه وصحح العقد لا شيء. هل لفظ المسيح الدجال أصح أم لفظ المسيح الدجال أصح؟ هو الوارد المسيح في رواية المسيح، لكن المسيح هي الرواية الراجحة. موضوع قضاء الفوائد نرجو التوضيح. هل يجوز أن يقال في هذا الصدد الإسلام يجوب ما قبله، وأن هناك كراهة في صلاة الفوائد في الوقتين بعد صلاة العصر؟ الأصل أن الذي تاب إلى الله سبحانه وتعالى عن صلاة الفوائد في عمر، أن السنن تجب ما قبلها وتجبر، إلا إذا كان الفوائد محدودة له أن يقضيها. الصيام لا عليه القضاء، لأن الصيام محدود، صيام شهر في السنة لك 5 فروض في اليوم. يعني رجل لم يصلي 5 سنوات، 5 سنوات كل يوم عليه 5 فروض في الشهر، كم فرض؟ 150 في السنة، كم فرض؟ 150 في 12 في 5 سنين، كم فرض؟ قول بقى 6 7 8 تهاب فرض. يعني هذا مشقة، والإسلام والتوبة تجب ما قبلها. خلاص إذا أكثر النوافل عفى الله عنه سبحانه وتعالى. حاضر، أرجو مفضلتكم كلمة إلى الإخوة في تحديد المواصفات الخاصة بالأخوات في الزواج، حيث أن هناك بعض الإخوة يهديهم الله يدخلون بيوت الأخوات وتطول الرؤية الشرعية أكثر من 3 ساعات، رؤية شرعية 3 ساعات برؤية تفحيصية، 3 ساعات قاعد برؤية شرعية. وبعد ذلك نجد الأخ يقول أنا غير مرتاح. والغريب يا شيخ في الموضوع أن هناك بعض الإخوة يطلبون أخوات فيهم وصفات ممثلات، فهل يجوز الأخ رؤية الممثلات المتبرجات ويقول احنا عايزين أخت شبه الممثلة الفلانية؟ نجد تعليق في هذا الموضوع أكرمك الله. حقيقة أمور، ده مش أخ، ده فخ، هذا فخ وليس بأخ، فليس كل صاحب لحية بأخ. ها؟ ثلاث ساعات والعوز واحدة زي الممثلة الفلانية، إذن له علاقة بممثلة، أين رآها؟ ثم كيف أشبه من يطلبها بالزواج أن تكون كالفاسقة فلانية؟ هذا ولاء وبراء، أين الولاء والبراء يا عبد الله؟ أتشبه المؤمنة بالفاسقة؟ لا يستوون أبدا بحال. فالحقيقة هناك أمور، يعني لا أحمل الإخوة فقط، وإنما أيضا هناك أخوات يفجرات، يعني تجد يعني تطلب مطالب تسقل كاهل الأخ، والأخ كذلك يطلب مطالب ما أنزل الله بها من سلطان، لابد من التيسير، ولابد من لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره فيها خلق إيه قبل منها الآخر، ولابد أن ييسر وهكذا. إنما الحقيقة أمور عجيبة في زمن العجائب. ماذا يلبس أثناء الرؤية الشرعية؟ أفيدونا. تلبس الأخت الحجاب والجلباب وتظهر وجه والإيه والكفين فقط صغير. والرؤية الشرعية بقدر ما تعلمنا نحن كأريافنا، تدخل البنت بالمشروب الساقع والإيه والسخن، حطه صاحبنا توكع الله يشرب، تروح ايه اي ما جايب حاجة تانية برضو رؤية تانية، تحط المشروب يشرب خمس دقائق سبعة وتمشي، ده مش ثلاث ساعات، ده مش راح يشوف رؤية شرعية. والله في اخ رأى عن طريقي انا وعن طريق من اعرفهم الى الان 70 اختا، الاحصية معايا 70، ها، وإلى الآن لم يخطب واحدة منهن. 70 يا شيخ. أنا قلت له خلاص سلمت، أنت غاوي دخول بيوت، ده كلام ما ينبغي، دخول البيت يجرح، ده الأولى أن ترها في خارج البيت بحيلة، بالأولى أن ترها مع أختها مع أمها مع أخوها مع أخيها بحيلة دون أن تدخل، لأن الدخول فيه يعني جرح لكرامة البنت والبيت وفي نعم وإحراج وإرهاق. أنا عارف عمالف محافظات راح المنوفية ده عندي الشرقية حشر مرات. أما قلت له اتق الله وخلاص خلعت يدي منه. حقيقة أمور عجيبة، دخل إلى 70 أخت إلى الآن، يعني ما عجرته أخت من 70، ده شغلنا بقى كل بيت إن شاء الله على الضيافة ملز وطاب، وفي بيت برضه غدا. وأعرف طبيبا صديقا من زمان لكن هداه الله، نسأل الله له ولدي، كان يتقرب إلى الله بأن يدخل البيوت ويأكل الغداء ويدك على الله، جاي بكرة رومي يأكل هنا رومي هنا خرفان هنا بط، ما شديش شغلته، تفرغ لإجهاد الناس ولإيه دخول البيوت. دخول البيوت ليس أمرا هينا، والاطلاع على واستعداد وإرهاق إلى غير ذلك، لا يا أخي الفاضل. تراها عن طريق آخر ماشي، إنما لا تشدد فيشدد الله عليك، لا تشدد، التشدد هذا مرفوض جملة وموضوعا. برضو في يعني أمور لابد أن نتنازل عنها، نتنازل عن أشياء مقابل أشياء، يعني الكمال لا يمكن أن يكون في امرأة والكمال لا يمكن أن يكون في رجل أيضا، لابد أن نتنازل عن أشياء مقابل أشياء. اتصلت بي أم اليوم، أم فاضلة تبكي يا حج، قالت بنتي عندها 26 سنة طبيبة، رفضت الآن 50 عريسا، بالإحصائية برضو رفضت 50، 26 سنة. قلت لها سبحان الله، طب ماذا تحتاج؟ مستنية واحد ورفيع، تخيل لا، قصير لا، طويل لا، أسمر لا، أبيض خالص لا، من عاوز إيده، عاوز واحد بقى على صورة ملكان. قالت وهي متنازلة عن الشق وعن غناه وعن دخله مقابل جمال. قلت ستأكل معه جمالا إن شاء الله، إيه الموضوع ده؟ قلت لها بالحرف الواحد، أبلغ البنت 26 سنة، سنتين بتلعب في المهلة 28، السنتين بعد كده 30 تبكي على نفسها، إما مطلق إما أرمل إما له ظروف خاصة، هي 30 سنة. ألا طب وانا تقول لها ده عاوزة واحد يكون بينه وبينها 3 سنين، قلت له بقى 29 ياخذ امرأة 26، طب ليه؟ طب ما ناخد 21 18، ايه اللي اديله 26؟ يعني امور منطق. مهندس الان 32 سنة رفضت 60 عريسا، دلوقتي كم؟ 32. اغلق الان اي واحد نوفق عليه، ما عادش حد. اذا هبت رياحك فاغتنمها، هذا شعار مهم، اذا هبت رياحك فاغتنمها، اول ما يجي الريح على طول، اذا هبت رياحك ولم تغتنمها لا تلومن الا نفسك. كل هذه الوقائع في حياتنا لابد ان نكون على يعني معرفة بها. هل المذي والودي يفسد الصوم؟ لا. الجمهور لا. اللقطة لا. احكام كثيرة في الفقه الاسلامي. خلاص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم علمنا ننفعنا. الشيخ احمد جاء، يا عم الشيخ احمد سيبني. اللهم انك عفوون تحب العفو فاعف عنا. امين امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.